النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ الكلام عن الصفات. هنا ابننا ويس يقرأ لنا الفقرة اللي هنشرحها النهاردة أظن من 54 يمكن يا ويس 46 خلاص ابدأ اقرأ بصوت عالي اتفضل اقرأ. وأن القرآن هو وإن أنت عارف ليش وإن؟ لأنه في البداية قال نقول بتوفيق الله تعالى إن توحيد الله، فهمزة إن تكسر بعد القول، وكل هذا معطوف على إيش؟ اتفضل يا ابني نقول إن وإن القرآن كلام الله. أيوة كلام، كمل كمل ناخد الفقرات كلها على بعضها. ومنه بدا بلا كيفية بلا كيفية قولا أهو شفت، وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا. احنا في البداية قررنا منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. يبقى إذن أثبتنا لله عز وجل الصفات من غير تعطيل، تعطيل يعني نفي الصفات كما سنرى في صفة الكلام، وكيف أن المعتزلة نفوا هذه الصفة، قال لك لا رب العالمين لا يتكلم. ليش؟ قالوا القرآن ده مخلوق، القرآن مخلوق. ليش يا جماعة قلتم مخلوق؟ قالوا لأن لو كان الكلام قديما لتعدد القدماء، وهذا شرك. شوف اللبس وشوف الشبهات وشوف العقول المريضة الكليلة. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ليس معنى قائما بذاته، ليس منفصلا عن الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لما أقول المهندس خالد أيوب، مهندس خالد أيوب مثلا، نقول رجل ذكي وهادئ الطبع ومتكلم فصيح، هل هذه الصفات منفصلة عنه أم إنها قائمة به؟ هل ممكن نفصل أي صفة من هذه الصفات إلى العالم الخارجي؟ وإلا في النهاية عملنا زي النصارى لما قالك باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، يعني تناقض ما بعده تناقض. إزاي الآب والابن والروح القدس إزاي الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ وكلام مش داخل العقل ولا المنطق. يعني في مرة بناقش واحد منهم وأنا طالب في الجامعة، قلت له يا ابني أنا مش هناقشك بالقرآن، أنا هناقشك بالعقل، أثبت لي فقط أن هذا الكلام منطقي، كيف يكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ قعد يلف ويدور، وفي النهاية طبعا ما وصلنا إلى شيء. قلت له طيب أنا أريد أن أقتنع، هل ربكم عيسى؟ أنا قلت له هو ربكم ولا ابن ربكم؟ فسكت. قلت له لا أنت حدد، إذا كان هو ربكم أناقشك على هذا الأساس، إذا كان ابن الرب أناقشك على هذا الأساس. ما جهزت رد لديت ورد لديت. قال لا هو ابن الله. قلت له نوع البنوة هنا بنوة بيولوجية ولا بنوة معنوية؟ قال معنوية. قلت له بنوة معنوية، كلنا أبناء الله، بمعنى أننا جميعا يعني أثر من أثار رحمة الله. يبقى إذن عيسى لم يعني يتميز عنا في هذه المسألة. يبقى إذن كلامكم أنه ابن الله وتخصصه بذلك كلام باطل. قال لا هو الله. طب كيف يعقل أن يصلب الناس ربهم؟ ما أجاب. قلت له ولو قلت لك على الرأي الأول أنه ابن الله، وكيف يترك الرب ابنه ولده الوحيد حتى يصلب؟ ثم انه يا نسيت اسمه، هل عيسى لما صلب كان راضيا بهذا الصلب ام كان ساخطا؟ سكت. قلت له ان كان راضيا فالانجيل متناقض. قال لي كيف؟ قلت له في الانجيل في صفحه كذا اقرا، ولما وضع الخشب. طبعا احنا مش مقتنعين بهذا الكلام، لكننا يعني نجاريهم حتى نثبت لهم باطلا. قلت فلما وضع الخشب قال يا أبته لماذا تتركني أتجرع هذا الكأس وحدي؟ وإن قال يعني رضي بذلك، طب لماذا رضي بذلك؟ قال لك حتى يكفر عن البشرية. أما وجد الرب طريقا آخر ليخلص البشرية من ذنوبها إلا بصلب ابنه الوحيد؟ يعني نحمد الله يا جماعة على أنا والله استطرت حتى نعرف يعني عظمة هذا الدين ونعمة هذا يعني هذه النعمة التي من الله بها علينا، إن ديننا هو دين الفطرة، ما في طلاسم عندنا، كل شيء قابل يعني الإنسان يقتنع به بعقله. نعود إلى موضوعنا، وهو أن الله عز وجل نثبت له ما أثبته لنفسه من غير تعطيل، والتعطيل هو نفي الصفات. وقلنا المعتزلة نفوا الصفات، لماذا؟ لأنهم قالوا إذا قلنا بالصفات وإنها قديمة يبقى تعدد القدماء. وطبعا هذا الكلام يعني شبهات واهية أوهى من بيت العنقبوت، لأنهم أعملوا عقولهم كليلة ولم يفكروا التفكير السوي كما سنرى إن شاء الله تعالى. ونثبت هذه الصفات كذلك من غير تكييف. يجي مثلا ابننا مهند يقول لي يعني يا شيخ هو يعني استواء الله ليس له كيفية؟ طيب كلام الله ليس له كيفية؟ لأن في كلام هنا الناس هتفهمه غلط، يقول لك إيه هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وفي فقرة هنا بلا كيفية. لا، هو بس بلا كيفية نعرفه. الشيخ ما يقصد إنه ليس له كيفية، لا هو له كيفية، ولكن إيش؟ لا نعرفه. يعني الله استوى، إيش معنى استوى؟ الاستواء في اللغة معروف، على وارتفع. الكيفية لا نعرفه. يد الله فوق أيديهم، يد لكن ليست كالأيدي، لا نتصورها ولا نتمثلها ولا نشبهها. فكذلك كلامه سبحانه وتعالى، قلنا لا نعطل هذه الصفة ولا نكيفها، لكن هي لها كيفية لا نعلمها، ولا نمثلها بكلام المخلوقين، ولا نحرف هذه الصفة، وكما فعل الأشاعرة مثلا وقالوا الكلام هو الكلام النفسي. الكلام هو الكلام النفسي، يعني معنى قائم بالنفس. تشوف دلوقتي يعني سبحان الله، يعني وضوح أهل السنة والجماعة وتهافت الفرق الأخرى، هنشوف كيف نرد على أنه الكلام كلام نفسي. والخلاصة أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه تكلم منذ الأزل، وكلامه صفة قديمة من حيث النوع، يعني كان ولا يزال متكلما، لكن من حيث آحاد الكلام، الكلام يتجدد، يتكلم وقت ما يشاء بما يشاء. أما الكلام كصفة من حيث النوع نقول ثابتة وقديمة، بمعنى أنها منذ الأزل. لكن أحد الكلام كلم موسى وكلم عيسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل الجنة. نشوف دلوقتي كيف كلام الله سبحانه وتعالى. تعال مثلا نشوف، اسمع الآية دي. الله عز وجل قال لموسى، قبل موسى قال لآدم إيش؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك. هذا كلام ولا مش كلام؟ طيب ألم يقل الملائكة قبل آدم إني جاعل في الأرض خليفة؟ كلام ولا مش كلام؟ وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. ولما سيدنا موسى وقف عند الشجر المباركة في جبل الطور، إيش قال له رب العالمين؟ إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس الطور. إذن هذا كلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واحد من المعتزلة لأنه بينكر صفة الكلام، سمع أحد القراء السبعة، بس أنا ناسي اسمه دلوقتي، كان يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قالوا يا أخي أما يصح أن تقول وكلم الله موسى تكليما؟ ليش بقى؟ لأنه عاوز يفر من أن الله هو الذي تكلم، وإنما الذي كلم موسى هو الذي تكلم. قال له هب أنني وافقته. طب خليني وافقته، ماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، فقطع المعتزلي وبهد ولم يتكلم. شوف الضلال وصل لدرجة إيه، إنه يعني يريد أن يحرك. قل له ألا يسوغ أن تقول وكلم الله، خليها مفعول به على أساس إنه الله ما تكلم، وإنما الذي تكلم وإيش. طبعا آيات كثيرة جدا في الجنة، يعني يشرف على أهل الجنة ويقول سلام قولا من رب الرحيم، ويكلم أهل النار كلمة ثم بعد ذلك لا يكلمهم. حتى في سورة آل عمران: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. هنا لا يكلمهم كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام توبيخ مرة واحدة لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا. إيش رد عليهم يا دكتور؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل هذه الأدلة تثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الكمال الكلام ده صفة كمال. الواحد لو لم يتكلم لكان أخرس، والخرس يعني صفة نقص، والله عز وجل يعني له كل صفات الكمال لكن بلا كيفية نعلم. طيب أنا بقول الدكتور ده على علم كبير، الدكتور ده عالم في الطب، طب والله عز وجل وصف نفسه بأنه عالم، هل علمنا كعلم الله؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن علمي محدود وعلم الله عز وجل محيط وشامل. وضحت؟ أنا أعرف شوية معلومات قد كده في تخصص بسيط، أما الله فإنه يعلم كل شيء عن هذا الكون، ما كان وما يكون وما هو كائن. كل واحد فينا رب العالمين يعرف عنه كل شيء. علمي وعلمكم مسبوق بجهل، احنا لما اتولدنا كنا جهالا، وعلم الله غير مسبوق بجهل. علمنا يطرأ عليه النسيان وربنا لا يضل ولا ينسى، علمنا يطرأ عليه الخطأ والخلل والله عز وجل لا يضل ولا يخطئ. بس انا جبت لكم صفة واحدة من صفات الله عز وجل حتى نرى الفرق الرهيبة بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. الآن قررنا عقيدة السلف في مسألة صفة الكلام، تعال بقى شوف الفرق المخالفة. وطبعا في حوالي 7 فرق مخالفة، لكن يهمني منهم 3 فرق: فرق الحلولية الاتحادية. الفرقة الأولى هي إيش يا جماعة؟ الحلولية الاتحادية. مرة أخرى اسمهم إيش؟ الحلولية. إيش معنى الحلولية الاتحادية؟ الذين يقولون إن الله حل في الكائنات واتحد بها فصار الخالق والمخلوق شيئا واحدا، كما قال ابن عربي يوم الكلب. أعوذ بالله، اللهم اغفر لنا. كلام يا جماعة، يعني للأسف هناك من انتسب إلى السماء وقال هذا الكفر والزندقة، يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا رهيب في كنيسته. يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلم. يشاركوا في هذا الزيغ والضلال. احنا ما نقول ان رجل كفر، نقول كلامه كفر لكن لعله تاب. يعني انا مش قضيتي الحكم عليه، يعني مثلا زي ما نيجي نكلم نقول عميد الادب العربي طه حسين له كلام خطير جدا في كتاب مستقبل الثقافه في مصر، لما اقول هذا الكلام زندقه، ما قلت ان طه حسين زندقه، عاد الله، ما نقول هذا، لانه الرجل لعله قال جهلا، لعله قال ورجع عنه، لكن انا يهمني الكلام ده اللي قدامي ده صح ولا غلط، لابد أن أبين للناس هذا دين، وإلا لو أنا سكت وأنت سكت ستضيع، سيضيع الدين ويضيع كل شيء، فلابد من بيان الحق. لكن أنا لا نحكم على نوايا الناس ولا مقاصد الناس، هذه لا يعلمها إلا رب الناس، نتركه لله عز وجل، هو الذي يجازيه وهو الذي يحكم عليه بما هو أهل له وبما يستحق يوم القيامة. لكن لابد أن نعرف وزن هذا الكلام في الشرع. يعني ما لما واحد يقول ايش فضل يا دكتور، ولندع التوراة تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل، ولندع الانجيل القرآن يحدثنا، الا ان وجود ابراهيم واسماعيل في جزيرة العرب امر يستعصي على البحث التاريخي. ايش هذا الكلام؟ هذا كلام خطير جدا. ما قرأت القرآن يا طه؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ أفترض حسن النية وأقول لعله ما قرأ، لكن هذا الكلام في منتهى الخطورة، هذا كلام فيه تكذيب. الرجل سمعت من بعض أساتذتي قال في آخر أيامه كان لا تستهويه إلا إذاعة القرآن الكريم، وكان إذا سمع الشيخ الحصر يقرأ يبكي. نسأل الله له ذلك، لكن ما زال الكتاب موجود وهذا الفكر موجود، فإذا سئلنا لابد أن نبين الناس حقيقة هذا الإيش. وأيضا يقول في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، يقول: ولن يرجى للشرق خير ولا لمصر على سبيل الخصوص إلا إذا درس الدين كما تدرس التربية القومية وكما يدرس التاريخ، فلا شأن لها بحياة الناس ولا بدنيا الناس. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ كلام خطير، فلازم الإنسان. لكن مرة أخرى ما حكمت على شخص الرجل، ده موضوع تاني، لأنه أنا ما أستطيع أحكم عليه لأنه الرجل مات، وأنا أسأل الله له الرحمة وأن يكون تراجع عن كلامي. لكن اللي يهم الكلام الموجود ده صح ولا غلط؟ غلط. صح ولا غلط؟ غلط. خطأ، فلا بد أن نعرف، لأنه الدين وسط، نحن لا نحكم على الناس بكفر إلا بعد إقامة الحجة، ومشان الأحكم ولا أنتم، القاضي هو الذي يحكم عليه. لكن الكلام اللي قدامنا نقول هذا غلط، هذا ينافي الشرع. نعود إلى موضوعنا ونقول إنه الفرقة الأولى من الفرق الكلامية هي فرقة الحلولية، الذين يزعمون أن الله حل في الكائنات واتحد مع الكائنات فصار الخالق والمخلوق شيئا واحدا. هو ليش الحلاج قال ما في الجبة إلا الله، حل الله في قفطاني فسبحاني سبحاني؟ طبعا يا جماعة يعني هذا كلام ما أستطيع أقوله على الملأ، ولكن أقوله لإخوة كرام طلبة علم أقوياء، يعني حتى يعني نتجرأ على يعني تزييف هذا الكلام حينما نقرأه، ولا نغتر بأن الذي قاله فلان أو فلان. مرة أخرى ما حكمت على الشخص، حسابه عند الله، أما الكلام زندقه لأهل الله. ولذلك الإمام أحمد حكم على الذين قالوا إن القرآن مخلوق بأن قالهم كفر، لم يكفرهم بأعيانهم لاحتمال الجهل، وارد إن هم متأولين، وارد إن هم جهلة، لكن الكلام نفسه من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا مش كلام، كلام الأئمة، كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي مؤلف هذا الكتاب، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وكلام أهل السنة جميعا. لماذا؟ قالوا أنه مكذب بالقرآن، لأن وليد بن المغيرة لما راح سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام تأثر ورجع بقى إيش منبهر، وقال يا قوم اتركوا هذا الرجل، أنا أعلم منكم ببحور الشعر وبالسحر وبالكهانة، والله ما هو بشاعر ولا بساحر ولا بكاهن، إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغضب، وإنه يعلو وما يعلى عليه ما هو قوله البشر. مسكوه مسخروه المشركين، قال لا لازم تقول فيه كلام تسبه، فقال دعوني أفكر، ففكر وقدر، وبعد ذلك قاتله الله، قال إيش؟ إنه سحر يؤثر. اقرأوا سورة المدثر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. ماذا قال ربنا؟ سأصليه سقر. يبقى إذن أحمد بن حنبل والعلماء أخذوا كفر من قال بنفي الصفات وتعطيلها من هذه إيش الآية، أن الله أوعد من قال إن القرآن كلام بشر، أوعده بسقر كما قال الإمام أبو جعفر رحمة الله عليه. يبقى إذن الفرقة الأولى فرقة الحلولية الاتحادية، ولذلك في من ضمن كلام الحلولية الاتحادية كلام لابن عربي، إيش يقول ابن عربي؟ له بيت من الشعر: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. أي كلام في الدنيا كلام ربنا، حتى كلام إبليس أنا ربكم الأعلى، قالوا هذا كلام ربنا. الحلولية والاتحادية ما يرون أن في حد كافر، لأنه الكل خلق الله، والله والخالق والمخلوق شيء واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كلام يا جماعة يعني معلش أنا أقول، لأنه موجود للأسف والبعض يعتقد فيه. مرة أخرى شوف كلام ابن عربي، ابن عربي غير ابن العربي، ابن العربي ده إمام فقيه من فقهاء المالكية: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، عن الشعر. طبعا لوازم هذا المذهب الباطل الحلولية أن الله هو عين هذا الكون، فكل ما نراه من مباني وبشر وحيوانات، أعوذ بالله تعالى الله عن ذلك، أعوذ بالله. معنى ذلك على حسب زعمهم، يعني والله كلام في منتهى التهافت، وكلامهم هذا في إنكار الكتب المنزلة، وإنكار أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، أو أن تكون التوراة كلام الله، لأنه كل شيء كلامه، حتى كلام إبليس يعتبروه كلامه. فطبعا هذا المذهب في غاية البطلان ولا يحتاج إلى رد، وإنما ذكرناه فقط للعلم. عندنا المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة، وسموا بالمعتزلة نسبة إلى رئيسهم واصل ابن عطاء، كان تلميذا للإمام الشيخ الحسن البصري، فاعتزل واصلا وبدأ يعني يخترع بعض المقولات الباطلة، مثل تكفير مرتكب الكبيرة وأنه ليس بمؤمن ولا بكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. موصول المعتزلة خمسة، أنا اللي هم منهم أنه المرتكب الكبيرة عندهم كافر، بس بقى إيه، اختلفوا عن الخوارج، الخوارج قالوا يخلد في النار، والمعتزلة قالوا يخلد في النار، بس المعتزلة قالوا لا هو كافر ولا هو مسلم، أما الخوارج قالوا بأنه كافر ويخرج من الملة. فده الفرق الوحيد بين المعتزلة والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة. المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء ينفون عن الله عز وجل الصفات، وشبهتهم أننا لو أثبتنا الصفات وقلنا إنها قديمة فإن ذلك سيفضي إلى القول بتعدد القدماء، ولو قلنا إنها مخلوقة معنى ذلك أن المخلوقات حلت بالله عز وجل، كلام في غاية الضلال. وإحنا نرد عليهم نقول لهم يا جماعة هل تؤمنون بالله؟ قالوا نعم. نقول هل ذات الله تشبه ذوات المخلوقين؟ يقولون لا. نقول لهم إذن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام، فإذا كانت ذات الله لا تشبهه ذات، كذلك صفات الله لا تشبه صفات. يسمع ولكن ليس كسمعنا، يبصر ولكن ليس كبصرنا. يا أخي إحنا على مستوانا إن إحنا مخلوقين، النملة مخلوقة زيك، هل عين الفيل زي عين الديك زي عين النملة زي عين الثعبان زي عينك؟ ولله المثل الأعلى. طيب هذه مخلوقات وبينها من يعني التباين الشديد كما بين المشرق والمغرب، فما بالك برب المخلوقات، رب الخلق جميعا. فنقول الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، وكما أن الذات لا تشبهها ذات كذلك فإن الصفات لا تشبهها إيش؟ صفات، ولها كيفية لكننا لا نعرفها. طبعا هم استدلوا بشبهات، وهي من ضمن الحاجات اللي استدلوا بها إيش قال المعتزلة؟ استدلوا بقول الله خالق كل شيء، قبحهم الله. طب الله خالق كل شيء مخلوق، لكنه هو الذي الخالق، فكيف تعد صفة من صفاته بأنها مخلوقة؟ شوف الخلط والتلبيس، علما بأنهم أخرجوا أفعال العباد من خلق الله، قالوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم، بقى تخرجون أفعال العباد من خلق الله وتدخلون صفات الله في خلق الله. ليه؟ لأنه برضو ده بيدل على أن فهمهم اللغة العربية فهم عقيم. رب العالمين لما قال عن الريح اللي أرسلها على عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، لأن كل شيء قابل للتكميل، لكن ما دمرت القصور والمباني. ها واضح. إذن يعني الإنسان يفهم اللغة العربية على حقيقتها. كذلك يقولون إن جعلناه قرآنا عربيا وجعل بمعنى خلق، فعلا جعل بمعنى خلق، بس أنت حتى لغوية جعل تأتي مرات تنصب مفعولا واحدا ومرات تنصب مفعولين. جاء إذا جاءت تنصب مفعولا واحدا تكون بمعنى خلق، أقول لك جعل الله الليل والنهار، خلق الله الليل والنهار. أما إذا نصبت مفعولين بإجماع أهل اللغة لا تعني خلق، مثل إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل فعل وفاعل، جعلناه الناء فاعل والهاء مفعول أول وقرآنا مفعول ثاني وعربيا صح. صح يا جماعة؟ طب هذا المفعولين هم طالما نصب مفعولين يبقى إذا مش معناه خلق، صيرناه أو يعني أي معنى غير معنى الخلق، يبقى جعل تكون بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا. وده باستقراء آيات القرآن سنصل لهذا المعنى. زي في مرة عجبتني فائدة لغوية، يقول لك أصحاب النار هم معذبون فيها، إلا في موضع واحد في القرآن الكريم أصحاب النار هم الملائكة. يعني كلمة أصحاب النار مثلا في الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هنا أصحاب النار يعني المعذبون في النار، إلا في موضع آخر أصحاب النار هم خزنته. حد يفتكر لهذا الموضع؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائك، هذا الموضع الوحيد اللي ايش اصحاب النار المقصود به الايش وده يا جماعه ده بيسموه الاستقراء، الاستقراء التام، الاستقراء يعني التتبع. زي مثلا ما اقول لواحد ما الدليل على ان التوحيد انقسم الى ثلاثه اقسام، توحيد الالوهيه وربوبيه واسماء وصفات؟ الاستقراء يعني التتبع للايات وجدناها كده. ايش الدليل على ان الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف؟ التتبع الاستقراء اللي هو يعني اذا كان يعني بعض الاخوه غاويين الدراسه في الانجليزي اللي هو يسموه في الانجليزي اندكتيف ابروتش، المنهج الاستقرائي، عكسه بقى المنهج الاستنباطي. يعني الاستقراء انك ايه تتتبع، يعني نقول مثلا الدكتور مثلا ايمن يعمل بحث عن حالات تسوس الاسنان مثلا، انتوا الاثنين صرتوا الان في نفس المجال، الدكتور والدكتور يعملوا بحث عن حالات تسوس الاسنان، فبعد الدراسه عملوا دراسه على 1000 حاله وجدوا ان تسوس الاسنان بيكون اما بسبب اهمال تنظيف الاسنان، واما بسبب عدوى، واما بسبب كذا وكذا وكذا. وبعد دراسه مستفيضه لمده 10 سنين توصلوا في بحث الدكتوراه اللي عملوه الى انه الاسباب التي تؤدي الى تسوس الاسنان هي كذا كذا كذا كذا. ده اسمه تتبع، اهو ده بقى المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي انه عندي قاعده كليه استخرج منها حكم جزئي، زي مثلا يجي واحد يقول لك ايه بما ان كل مسكر حرام، بما ان كل مسكر حرام، وحيث ان البوظه، هتسمع البوظه عصير او شراب معين يعني نعم يعني مش مهم اي حاجه، يعني عامل زي ال نعم لا لا مش لا البوظه متخمره نعم هنا بقى شوف اختلاف المصطلحات ولذلك حته علميه يقول لك قبل ما تبدا بحثك حدد المفاهيم انت تقصد ايه بهذا المصطلح. هذه نقطه مهمه جدا يا جماعه، ولكن لما تقرا الكتاب اعرف المصطلحات اللي استخدمها الباحث في اول الكتاب، لانه مرات انا استخدم بدلاله معينه والبشمهندس يستخدم بدلاله معينه والشيخ يستخدم بدلاله معينه، لا لازم نحدد المصطلح. طيب اذا المعتزله استدلوا بقوله تعالى ان جعلناه قرانا عربيا، واحنا قلنا هذا استدلال فاسد لانه كلمه جعل بمعنى خلق اذا كانت تنصب مفعولا، واحنا نرد عليهم نقول لهم دعاء المسلم لما يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فعلى قولكم لو كان الكلام مخلوق فان الانسان يستعيذ بمخلوق ويكون مشركا لو قال ذلك. ايش رايكم بهذا الرد؟ ها؟ يعني كلمات الله عز وجل يعني لا تقع تحت حصر، ماذا؟ لأنها صفة من صفات الله عز وجل. طيب ولو أن ما في البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده ما نفذت كلمات الله. طيب وطبعا احنا ردينا على المعتزلة، بقي الفرقة الثالثة مذهب الأشعرية والماتريدية. أول من أحدث بدعة الكلام النفسي كان ابن كلاب، وابن كلاب أخذ عنه الأشاعرة بعد ذلك أبو الحسن الأشعري، لكن إمام أبو الحسن عليه من الله يسحقه الرحمة مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزلي، المرحلة الثانية وسط بين أهل السنة والمعتزلة كان على مذهب محمد بن كلاب، الآخر حياته انتقل إلى مذهب السلف وألف كتاب مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة تقريبا، وصرح فيه بأنه على عقيدة السلف. فعلى كل حال ابن كلاب أول من قال بالكلام النفسي، ووافقه الأشاعرة بعد ذلك بالماتريدية وأشاعرة، والماتريدية والأشاعرة الفروق بينهم شكلية، فإحنا نعتبر الكلابية والماتريدية والأشاعرة كلهم فرقة واحدة، يقولون بأن القرآن كلام الله، لكن كلام الله كلام نفسي قديم، واللي في المصحف ده حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، أما كلام الله قالوا كلام قائم بالنفس لا يعد ولا يتجزأ ولا يتبعر وليس له صوت ولا حرف، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وبالعبرية كان توراة وبالسريانية كان إنجيلا. طبعا هذا الكلام كلام يعني في غاية السقوط، واستدلوا طبعا بكلام استدلوا بإيش؟ بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، قالوا إذن في كلام في النفس. ونحن نرد عليهم نقول الله سبحانه وتعالى قال ويقولون إذن في قول، هم رددوه بين أنفسهم بصوت خفي، طالما سماه قول فهو قول. كذلك استدلوا بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك، وهذا ذكر معناه أنك تذكره باللسان. كذلك استدلوا بقوله تعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة، فاعتبروا أن الرمز ده كلام. ونحن نرد عليهم ونقول هذا استثناء منقطع، ومعنى الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل قولك ما زلت أتذكر المثل اللي كان يضربهن مدرس اللغة العربية من 40 سنة الله يرحمه، شرح لنا يا أستاذ المستثنى المنقطع، يقول أن تقول جاء المدرسون إلا مدرسة هذا هو الاستثناء، أن قلت جاء المدرسون إلا حمارة هذا الذي سمعته من مدرسي الله يرحمه رحمه واسع وكان يحب المزح، أو جاء الطلاب إلا عصفورة، أو جاء الرجال إلا امرأة، قال هذا استثناء منقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وللأسف راح احتجوا ببيت من الشعر الواحد نصراني اسمه الأخطر، عارفين الأخطر؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أولا هذا البيت لا تصح نسبته إلى الأخطر، ثم إنه نقول كيف تستدلون ببيت من الشعر لشاعر نصراني على مسألة عقدية. نعود أيها الإخوة الكرام ونلخص ما قلناه، أن عقيدة السلف الكرام أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، تكلم الله به وسمعه منه جبريل، لأن الشعر يقولون أن ربنا تكلم بالقرآن كلاما نفسيا ثم خلقه في اللوح المحفوظ، لا، وجبريل راح نقل من اللوح المحفوظ، هذا كلام خطأ، وإنما تكلم الله به وسمعه جبريل منه بدأ، يعني تكلم الله به على وجه الحقيقة. ما معنى وإليه يعود؟ في آخر الزمان بعد ظهور العلامات الكبرى هيبقى عارفين طبعا ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده، انا اتكلمت عنه 3 شهور تقريبا او 4 شهور، مره اخرى ممكن نتكلم عنه بقى لكم انتم بالتفصيل العلمي الدقيق. لما سيدنا عيسى هينزل الناس هيزدادون ايمانا، ولا يبقى على وجه الارض كتابي ولا يقبل الجزيه ولا يقبل يعني الا الاسلام عليه السلام، لكن هيحكم بشريعه الاسلام ويكون على دين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لكن بعد موت سيدنا عيسى يبدا بقى التراجع والانحدار حتى انه لا يبقى على وجه الارض موحد واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وهتقوم ريح تقبض كل من في قلبه مثقال ذره من ايمان، ولا يبقى الا شرار الناس ويتهارجون تهارج الحمر، يعني كرمكم الله الرجل ينتطئ المراه في الشارع فتيجي تمر بالسياره تقول له افسح لنا الطريق. طبعا هذا كلام موجود بس مش عندنا، يعني موجود في بعض بلاد اوروبا، يعني افتراش النساء والعياذ بالله على الشواطئ. لكن على كل حال انا بس حتى اقول انه الساعه قد اقتربت، لكن متى؟ علمها عند ربي. فحينما لا يبقى على الارض موحد لن يحج البيت، فاذا لم يحج البيت عطل البيت، يسلط عليه الحبشي الذي يقلع الكعبة حجرا حجرا، والرسول عليه الصلاة والسلام وصل هذا الحبشي الذي يقلع الحجرة الكعبة حجرا حجرا ويأخذ الكنز الذي تحتها، وحينئذ يرفع القرآن من الصدور يسطر. تيجي تألف المصحف لا تجد كلمة واحدة من القرآن، تيجي تفتكر آية ما خلاص، الذين على وجه الأرض كلهم كفار أعاذنا الله من ذلك. ولذا جاء في الحديث إن من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يعني يصلون في المقبرة إلى القبر. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فكما لخص لحضراتكم عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله لفظا ومعنى، نزل به جبريل عليه السلام سمعه من الله، ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يقول القرآن مخلوق فقد خالف أهل السنة والجماعة، وقوله كفر. لا نقول أنه كافر لأنه هذا إما جاهل وإما متأول. وانتبهوا مرة أخرى، من سنتين لما كنا نشرح الوسطية قلنا لحضراتكم هناك فرق بين الحكم على العموم والحكم على المعين، وبين تكفير العموم وتكفير المعين. نقول مثلا إن الذي يسب القرآن أو يسب الدين كافر، لكن لو وجدت رجلا يصلي معنا ولكنه سب الدين أقول لعله جاهل، أبين له أقول له سب الدين كفر يا أخي لا يجوز، لعله مغيب عن وعي، لعله حديث عهد بإسلام. فنفرق بين الكفر الحكم العام أو على العموم وبين الحكم على الأشخاص. حكم الأشخاص يحتاج إقامة الحجة وأن تتحقق كل الشروط وأن تنتفي كل الموانع، لأن في موانع من تكفير المعين الجهل والخطأ والإكراه والتأول. وذكرت لحضراتكم أمثلة على ذلك، الحواريون بجهلهم قالوا لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا هذا بجهال. وأيضا بعض الصحابة كبار الصحابة حتى كان أظن معاذ أما راح الشام وجدهم يسجدون للبطارقة، فجاء وسجد أمام النبي قال ما هذا يا معاذ؟ قال ذهبت إلى الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم فقلت نبينا أولى. قال لا يحل لأحد أن يسجد لأحد يا معاذ، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هل كفره؟ لأنه فعل هذا بجهل. كذلك في غزوة في إحدى الغزوات أتذكرها دلوقتي أي أظن كانت في غزوة حنين، كان للمشركين شجرة يتبركون بها ويعلقون بها السيوف والأسلحة، فقال بعض يعني حدثاء عهد الإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط يعني شجرة تناط بها السيوف وتعلق، اجعل لها لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون، لكن ما قال لهم أنتم كفرتم لأنهم فعلوا هذا إيش بجهل. والإنسان ممكن كذلك يقول الكلام سبق لسان ولا يكفر، زي الرجل اللي من شدة الفرح قال اللهم أنت عبد وأنا رب، ما كفره النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين الحديث ده ولا مش فاكرينه؟ ها الرجل الذي يعني ذهب براحلته وجاء تحت شجرة في الصحراء في البرية ونام، قام من نوم الشجرة إيش الناقة شردت منه، فقال خلاص هموت حموت يبقى خلينا نموت في المكان ده، فنام. فلما قام النوم إذا بها قائمة الأنظار، وكان بقى عليها الأكل والشرب وخلاص أيقن أنه هالك هالك، نام بقى منتظر الموت يقول هو نايم. قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والرجل الذي شك في قدرة الله بس بجهل، رجل كان مسرفا على نفسه كان نباشا للقبور، فلما اقترب أجله قال لأولادي ماذا كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال إذا أنا مت فخذوني وحرقوني ثم ذقوني ثم ذروني من التذرية، عارفين التذرية يعني بعثروني يعني. ثم ذروني في البحر في يوم صائب. قالوا لما أذانا؟ قال إني لم أفعل حسنة وإن الله إن قدر علي لو تمكن مني ليعذبنني عذابا لن يعذب أحد من العالمين. فبجهله ظن أنه إن حرق ودق وذرية أن الله لا يقدر على بعد. هو مؤمن بالله من حيث إيش الجملة، ومؤمن بالبعث، لكن وظن بجهله أنهم إن فعلوا ذلك كيف يجمعوا ربنا بعد ما تحول إلى إيش إلى ذرات، ففعلوا فجمعه الله. قال يا عبدي ارجع كما خلقت. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ولذلك كنا ندخل مع جماعة التكفيرين، يعني يوم كنا في سد المهندس خالد كده ندخل مع التكفيرين في يعني نقول له يا ابني انت على اي اساس تكفر انسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ يجيب لنا الشبهات، نرد عليه ونقول له يا ابني انت خلطت بين تكفير العموم وتكفير المعين، يا ابني أنت تزعم السلفية وأنت أبعد الناس عن السلفية، هل رجعت إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ارجع إلى الفتاوى المجلد الثالث والسادس والحادي عشر تحديدا، من كثرة ما رددنا على التكفيرين الواحد حفظ أماكن. يقول شيخ الإسلام في هذه المواضع كلها، يقول: ولا تلازم بين تكفير العموم وتكفير المعين، فإن الشخص قد يصدر منه القول أو الفعل الكفري ومع ذلك لا نكفره لوجود مانع من موانع التكفير، قد يكون جاهلا أو مخطئا أو مكرها أو متأولا، ولا يتم الحكم حتى تتحقق الشروط كلها وتنتفي الموانع كلها. شوف العدل والإنصاف، عدل أهل السنة والجماعة. يعني أنا لو دخلت مثلا مسجد أحمد البدوي ولقيت الناس عملوا ماذا يا سيدي أحمد البدوي، ما أكفره، أقول له اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا يخرج من الملة. ليه هم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لكن جهلة مش فاهمين. ومش أنا بقى اللي أحكم عليهم، القاضي الشرعي هو الذي يحكم عليهم عشان أخرج نفسي، لأنه جايز يكون بينه وبينهم خصومة، جايز يكون حجاتي ضعيفة، لكن ما أسارع بالحكم عليه وإنما أبين له أن هذا لا يجوز. يا أخي لا تطلب العون إلا من الله عز وجل، طلب العون من غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله يعد شركا أكبر. ما أقول له أنت مشرك، أقول له يعد شركا أكبر. إذا لم يقتنع بكلامي قال له روح لمهند، مهند أعلم مني، خليه يقنع، روح للدكتور. وضحت هذه المسألة يا جماعة، أنه نفرق بين الحكم العموم والحكم المعين. والأئمة قالوا إيش؟ قالوا إنه من قال القرآن مخلوق فهذا كفر، ومع ذلك إذا كان رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلامه كفر، لكن لا نكفره بعينه يا شيخ محمود ممتاز إلا بعد إيش؟ إقامة الحجة يا شيخ محمود، وإيه؟ وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. انتبهوا، هذا عدل أهل السنة والجماعة. ولذلك كل العيال الجهلة، أنا بسميهم عيال، أنصاف المتعلمين اللي صاروا عمالين يكفروا في المسلمين، الواحد منهم والله لا يحسن قراءة الفاتحة، والله ما يحسن قراءة الفاتحة، وتلقى يجتزئون النصوص ولا يربطون النصوص بعض، فضلوا وأضلوا. يعني أنا أقول لكم عشان تشوفوا التهافت، يعني الجهل، يعني هذه الجهلة، أئمة الضلال دول اللي بسمين نفسهم، الواحد يترفع عن ذكر اسمهم، أما تشوفهم هم يتعاملوا مع المسلمين الموحدين يذبحونهم ذبح النعاش عشان بس خلفوهم. شوف اللي عملوه في سوريا واللي عملوه في العراق، يذبحون المخالفين لهم، الواحد منهم والله ما يحسن قراءة قل والله واحد. في سنة 86، يعني لسه عمري 29 سنة، كنت أخطب في مسجد في مدينة الفيوم، كنت آتي من القرية وأستغل يعني فرصة الجمعة، المسجد كبير مثل هذا من المساجد العامرة، منطقة يعني حيوية، فكنت يعني بعد الصلاة أجلس نصف ساعة أجيب على أسئلة الناس لأن ما أراهم اليوم الجمعة. واحد بعث لي ورقة: ما حكم البناء في الإسلام؟ نعم؟ ما حكم الغناء في الإسلام؟ أنا دائما أحب التفصيل في إجابتي، ما أحبش كده كل حاجة حرام، لا، يعني أحب التفصيل. قلت والله هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، إذا كان المقصود بالغناء كلام جميل وينغمه الإنسان رجل في وسط الرجال ولا ينطوي على محذور شرعي وليس مصحوبا بآلات عزف، هذا جائز. وإذا كانت امرأة تغني للنساء في عرس ومعها الدف فهذا جائز. والأصل في الغناء اللي بحاجة النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يغنين في عرس الأنصار وأن يقولن: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأصفر ما حلت بوديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، إلى آخره. كذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام للجاريتين أن تغني وأن تضرب على الدف في بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أيام عيد. قلت له: لكن إذا كان الغناء بمعنى كلام فاحش ودغدغة للمشاعر والعواطف وتحريض على الخنا والفجور، الخنا اللي هو الزنا، فإن هذا لا يشك أحد في تحريمه. إذا كنت تسأل عن الأغاني التي تبث من إذاعتنا فأنا لا أتردد في القول بحرمتها. شو بقى كلامك الرابع؟ يعني غاية الوضوح، لأنه فيه تسكع وتكسر وفيه استخدام آلات موسيقية، هذا الذي أذن الله به. وآخر الصف: لكلامك هذا باطل. قلت طيب قل أنت الحق وبين لي باطل كلام. كان أنا يومها عندي 29 سنة وكان لسه عنده 18 سنة. قال لي ما أتذكر الأدلة الآن. قلت طيب قلت طيب يا أخي في أي وقت تعالى لي أنا بسعد بيك والله عصاي هادية وباردة جدا. قال لي أنا بقابلك بكرة في صلاة العصر في جامع عبد الله وهبي برضه مسجد المساجد الشهيرة في مدينة الفيل. قلت له حاضر بروح انتظرك. ورحت والله يا جماعة يعني غرور ما بعد غرور. أنا ما ذكرت اسمه حتى تكون غير يعني أنا أكبر منه سنا بعشر سنين وقاعد مادد رجلي أنا قاعد كده زي ما قلوا مؤدب وهو مادد رجلي. قلت له اتفضل يا أخي فلان ايش الادله اللي عندك على تحريم الزنا؟ فقال لي قلت له انت الاول فهمت كلام يا شريف يا فلان؟ سكت. قلت له يا ابني ما فهمت كلام يا ابني اذا كنت تقصد الاغاني اللي بتبث في التلفزيون ده يا ابني ما في خلاف على تحريم. اما الغناء كمبدا ممكن يكون غناء جميل كلام طيب امراه تغني للنساء في عرس ولا رجل يقعد يعني يترنم بأبيات من الشعر مثل ما كان الصحابة يفعلون في حفل الخنا هذا نوع من الغناء. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا. وكنت زمان وانا صغير اشوف العمال بنا يا الله لهيلة هم مساكين عمال طالع عينهم بهذا الغناء ما سمعتش كلام ده دكتور وانت ولا ما عشش في الريف يا الله لهيلة. شوفوا الصيادين كيف هذا نوع حد يجرؤ يقول ان ده حرام. انجشه لما كان يقعد يحدو الابل نوع من انواع الغناء. فالمهم قلت يا ابني انت ما فهمت كلامي. قال لا الذي اذن الله بان الغناء كله حرام. قلت قولا واحدا. قلت طب ايش دليلك؟ ايه دليلك؟ قال لي قال صلى الله عليه وسلم من استمع اسمحوا لي اقول لكم الكلام اللي قاله الى صوت قنيه صب في اذنه الانكو يوم القيامه. قلت له ايش تاني؟ قعد حدث عليها شيء يا فلان. قال لي سمع الى صوت القنية صب في ايدين الانكو. انكو بالانجليزي انا حبر زي ما انتم عارفين. اي انكو. قلت له انكو؟ قال لي اه حبر. قلت له الله يجزاه خير يا شريف. يا ابني مش الاول تقرا الحديث صح؟ اول حديث ده ضعيف لا يصح الاستدلال به. ثانيا نص الحديث من استمع الى قينة مش قنية يا شريف. قينة يعني امرأة مغنية مطربة بلغة العصر صب في أذنه الآنك. عارف الآنك شو الآنك عم بيستقص بمذاب. يا ابني انت حديث ضعيف وقرأته غلط. فده كان فيه شيخ أحد أول شيخ من الشيوخ اللي تعلمت على يديهم كان قال لي وقع مشابه يقول لي احذر أنصاف المتعلمين دول. يقول لي والله يقول لي هذه حدثت. يقول لي بس زمان الراجل ده مات بقى له 40 سنة الله يرحمه. أنا أول ما بدأت تلقي العلم على يد هذا الرجل المسير كنت آتي بكتب الفقه وأقرأ عليه وهو لأنه كان يقرأ قبل ذلك على شيخ كبير قديم في القرية. فيقول لي راجل قديم أرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيه غلطة مطبعية الحديث إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار. فكان فيه غلطة بالسكينة والفار بدل الوقار. الواو كانت معدوفة والنقطتين كانوا نقطة واحدة. فهو قرأ السكينة لا يبقى بالسكينة والفار. قال ايه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بين انه خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الفارة والكلب والخنز. شوف بقى دماغه وراجل عنده شيء من العلم بس انصاف متعلم جامع بين الحديث ده خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الفارة والعقرب الى اخره. قال بس يا جماعة الخير اي واحد فيكم يوم ما يجي العيد يجي مع سكينة ويقتل فأرا حتى يؤجر على ذلك لأن الفأرة نجسة والفأرة دي قد تكون سبب في حريق بيت من البيوت. يعني أي خبل وأي خلل يصل إلى هذا الحد. يعني طب هذا مختل معتل قبله. شوف كيف شوه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا هذا لأنه ده جاهل جاهل وصار حبة على الناس. وده بقى خطر الذين يأخذون العلم من الكتب. العلم لابد أن يتلقى. يا أخي إذا كان الطب ودي حاجة دنيوية لا يصح الواحد يتلقى الطب من الكتب. سمعنا في حياتنا أن في واحد راح جاب كتب بطب أسنان وبعد 10 سنين ولا 20 سنة صار طبيب أسنان. مستحيل. سمعنا عن واحد أستاذ جراحة مخ وأعصاب مش أستاذ يعني جاب كتب المخ والأعصاب وصار جراح شيء مستحيل. طيب هذا علم دنيوي، ما بالك بالعلم الحقيقي. ولذلك السلف يقولون لا تأخذوا العلم من صحفي، مش الصحفي اللي هو الجورنالجي، لا الصحفي اللي هو يأخذ العلم من الصحف. ليه؟ لأنه هذا مسكين يعني، يعني ممكن يكون قرأ شيء خطأ وفهمه خطأ زي اللي قال فعليكم بالسكينة والفرد. فجي في الآخر قلت له بقى يا شريف انت عملت زي صاحب السكينة والفرد. فاسمحوا لي يعني انا فقط يعني احببت ان اقول لحضراتكم يعني مش قصة، واقع كيف ان الناس لما لا تتلقى العلم عن مشايخ. والله يا جماعة ليست شماتة، شوف الشطط لما يصل بالإنسان إلى درجة ما يضلل. ويعني بغض النظر هو يعني حرج انا ما تشغلني يعني، لانه كنت رادد بهدوء واثق من الرد انه بفضل الله. بالعكس انا اشفقت عليه. والله يا جماعه بعدها بخمس سنوات فوجئت ابوه، اعرف ابوه، اعرف اباه جيد. قال لي انا دعيت على عرس ابن فلان. ابوه زميلي ما استطيع ان انا ارده. قلت له فين؟ قال لي في القاهرة في العرس في دار المدرعات. قلت له حاضر. فخدت وائل ابني وانا ما اعرفش، انا فاكر بقى انه شريف افندي هيروح يعمل عرس ما فيش اختلاط وهيبقى رجال حلم والنساء حلم. وافاجئ من كرم ربنا ان كان العشاء الاول، وبعد العشاء بدا. قلت له وائل ابني يا ابني حبيبي ده وين هيجيبه؟ ده يا ابني شايف اختلاط وشايف عري. قال لي قلت له يا حبيبي نخرج بره حتى وجودنا ده هيبقى خطر، قال لي شوفونا. اقول له شوفوا فلان موجود في هذا العرس، احنا بنلبنا الدعوه. قال لي جزاك الله خير. قال لي كان لسه في ثالثه اعدادي. والله خدته وطلعنا بره، بس انا ما كانش معايا سياره، كان زملائي كلهم جايبين سياره الشغل، سياره كنا خمسه جايين في سياره في الويت. ففضلت منتظر بره اتمشى في على الشارع الرئيسي لحد ما خلصوا. وجاي فرقة أقول يا الله هذا الرجل اللي ضللني وفسقني هذه نهايته. ليست شماتة والله، بس أي إنسان يتشدد هكذا تكون نهايته. نسأل الله له الهداية وأن يكون قد رجع. يعني الغلو لابد أن يصل بالإنسان إلى هذا، أنه في النهاية والعياذ بالله معظم الإخوة الذين كانوا معي على الطريق كنا طلبة علم واشتطوا، بعضهم إما أنه يعني مات منحرفا فكريا ومات على زغي وضلال، وبعضهم والعياذ بالله قد انتكس، مش أقول ارتد، انتكس وصار يلبس جينز ويشرب سجاير ويعاكس الفتيات. فأقول هذا حتى نلزم دائما منهج الوسطية الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دين الفطرة. يعني لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، وإنما سدد وقارب كما كان يفعل الصحابة وكما كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسامحوني إذا كنت أطلت عليكم، والله يعلم أني ما ذكرت هذه الوقائع إلا لبين لحضراتكم، يعني ليست تاريخا ولا سيرة، وأن لبين لحضراتكم مداخل الشيطان وأمثال هؤلاء الجهلة الذين يتصدرون للإفتاء. مثل اليوم ما يسمى بداعش، تلقى الواحد منهم أضل من حمار أبيه، لا يحسن قراءة الفاتحة، ترى على وجهه الغضب، غضب الله عز وجل، ويذبح المسلم الموحد كما يذبحون النعاج. ومعنا الأخ البشمهندس يقول لك، يعني هو يعرف أكثر من الإخوة السوريين، أنه هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، هؤلاء يشوهوا صورة الإسلام. بعض الجهلة المغرر بهم قد يكونوا في صفوفهم، لكن أنا متأكد أن قيادتهم عملاء لغير المسلمين، وجروا علينا من الويلات ما لا يعلمه إلا الله. فنسأل الله أن يجازيهم بأعمالهم هذه السوء في الدنيا على ما فعلوه في الأمة. وسامحوه لأن الإنسان يعني يشعر بالإحتراق حينما يجد من ينتسب إلى هذا الدين ويشوهه ويفسد صورة الإسلام أمام الكفار، يقول هذا هو الإسلام وهذا هو المسلم. وبفضل الله ما في عاقل عرف هؤلاء الناس إلا وحكم عليهم هذا القرآن، مش المهندس غياث فقط، لا كل من عرفهم عن قرب، لأن كان في أقول هذا الكلام عن بعض الإخوة العراقيين كانوا يعني في فترة من فترات ظنوا أن فيهم الخلاص، لكن الحمد لله أيقن الجميع أن هؤلاء جاءوا لكي يضربوا الإسلام في الصدر. وستثبت لكم الأيام أن هؤلاء صناعة المخابرات الإيرانية وصناعة المخابرات الأمريكية. سامحوني لا أحب الكلام في السياسة، لكن ستثبت لنا الأيام أن هؤلاء أعداء للداء يخططون وينفذون أجندة الغرب والشرق. سامحوني والله ما قلت هذا الكلام إلا من حرقة الإنسان. جزاكم الله خيرا. بس ما أدري قبل ما ننصرف هل إحنا أكملنا صفة الكلام يا ويس؟ ما أكملنا. طيب نقرأ بس المتن لو في حاجة مش واضحة، لأن طبعا أنا ما بلتزم بالكتاب، على أساس الكتاب معكم سهل. اقرأ يا شيخ الثلاث فقرات دول، اسمعوا يا جماعة، اقرأ يا ابن اقرأ. منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزل. انتظر هنا، هو أحد يفهم أن الشيخ الإمام أبو جعفر يقصد أنه ما له كيفية؟ لا، يقصد أن له كيفية لكن لا نعلمها. منه بدأ بلا كيفية، كنت أتوقع أن الشيخ الإمام أبو جعفر يضبط هذه الكلمة، يقول بلا كيفية نعلمها. تفضل. وأنزله على رسوله وحيا. أيوة. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. على ذلك يعني على أنه كلام الله لفظا ومعنى، سمعه جبريل فنزل به على قلب سيد المرسلين. وبعده. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. إيه معنى بالحقيقة؟ يعني لفظا ومعنى، وأن الله تكلم به، وأنه ليس مخلوقا القرآن، وأنه يعني أن جبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من رب العزة. تفضل يا ابن. ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه ككلام البشر فقد كفر. انتظر هنا، فقد كفر، بس أنا ما أكفر هذا الشخص الموحد إلا بعد أقامة الحج. ليه؟ لأنه قلنا في فرق بين تكفير العموم وتكفير المعين. إيش الدليل على كفر من قال هذا؟ الآيات اللي هي في سورة الإيش؟ المدثر. تفضل يا ابني. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. أيوة. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. أيوة. إن هذا إلا قول البشر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. نعم. ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه بقى يعني كلمة شاملة تعم القرآن وغير القرآن. من وصف الله بصفات البشر فقد كفر. فمن قال كلام الله ككلام البشر، أو سمع الله كسمع البشر، أو استواء الله كاستواء البشر، فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بقت كلمة. واحد قال الإمام أحمد، ومحنا طبعا عارفين محنة القول بخلق القرآن التي حدثت في عهد المأمون، وتزعم هذا الضال أحمد بن أبي دؤاد، وكان الناس يمتحنون على ذلك، وقتل في هذه المحنة كثير. والإمام أحمد يعني انخلع ذراعه رضي الله عنه ثبت في هذه المحنة. فواحد جاي بيقول للإمام أحمد ما رأيك إذا أنا قلت لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال لا تقل هذا، وعابه وذمه. ليش بقى؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل أمرين. لفظي بمعنى اسم مفعول، أي ملفوظي بالقرآن، وهذا باطل لا شك، لأن الملفوظ اللي هو المقروء اللي هو القرآن نفسه مخلوق، يبقى هذا هو قول المعتزل وهذا باطل. وإن قصد بلفظي أي حركة لساني ونطقي، فهذا لا خلاف على أنه هذا مخلوق، لأننا الآن أتكلم. لكن حتى لا يخلط الناس ولا تشتبه على الأمور، لا يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنها كلمة مهمة وتحتمل المعنيين فلا نقولها. وضحت يا جماعة الخير؟ بارك الله فيكم. المرة الجاية إن شاء الله نكمل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم. أهلا عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور.